أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله. الكلام عن كراهية الموت وهو مرض من أمراض القلوب المهلكة بيأتي عادة بعد الكلام عن حب الدنيا. ليه؟ عشان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: حب الدنيا وكراهية الموت. وهو بيشرح لنا إيه اللي هيحصل في مرحلة من تاريخ أمة المسلمين فيبتدي بقية الأمم يأكلوا فيهم. هيبقى في قلوبهم الوهن في قلوبنا، نسأل الله السلامة. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ وكنا مرينا في الكلام على الحديث الشريف. قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ضعف شديد بيحصل للمسلمين لما يبقى ده حله. الموت علينا يعني ده شيء طبيعي، المفروض ان احنا ده واقع، المفروض ان احنا نتقبله. بحاول ما افكرش فيه، ده بفكر في الحياة. لما افكر فيه واحس ان انا ممكن انزل في قبر وابقى ملفوفة بحاجة، وان انا خلاص هيبقى فيه ملكين وهتحاسب على الوحش والحلو، وبخاف، لازم اخاف يعني. كل واحد بيخاف من الموت، طالما انا مش محضر له كويس اكيد بخاف منه. بس للاسف هي دي الحقيقة اللي في حياتنا، مفيش حد مستمر. بس لو ماشي عادل مش هخاف. احنا بنخاف من الموت، ان احنا لا ندري ماذا بعد الموت، ولكن نترك احمالنا على الله سبحانه وتعالى، وده قدر هياتي هياتي. هنقف قدام الملك الجبار، هنقف قدام ربنا ونتحاسب، وبعدين يا جنة يا نار. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا: كل نفس ذائقة الموت. دي حقيقة كتير مننا بيعتبرها مرة، يقول لك حقيقة مرة، كان هي حقيقة. وحنتكلم دلوقتي عن هي لازم تكون مرة ولا في حاجة ممكن نعملها فتبطل تكون يا رب مرة بإذن الله. بس هي حقيقة، هنتفق على الكلمة الأولى ونسيب التانية دي نتناقش فيها. هي حقيقة الموت. مستوى العبقرية إن هو كله بتاع ربنا، الدنيا بتاعت ربنا برضو، بس الأحياء بيتدخلوا فيها، بيأذوك، بيعرفوا يعملوا لك حاجات. هنا كله بتاعه. أنا أسف ربنا أكتر بكتير ما أثق في الناس، أنا عايز أروح، ما عنديش مشكلة في إني أروح. مرض كراهية الموت أول علامة له إنه الإنسان بيأنف ويشمئز ويتغير حاله ويخاف، بس خوف شديد قوي قوي قوي، وكل ده عند ذكر الموت. وعادة بقى فضها سيرة، بلاش بقى نكد. بقولك ايه، انت عايز تنكد علينا؟ خلص خلص اهو، ده كده دليل وجود المرض ده اللي هو كراهية الموت. الناس بتفكر ان هو لما بتيجي سيرة الموت لا ابعدنا عنه، ناس مثلا ما تحبش زيارة القبور. حب الدنيا بمفهوم ان انا مش عايز اسيبها، ومش عايز اطلع للخالق، ومش عايز يعني ابعث الى الدار الاخره، هو دي بقى المشكله. يعني هو دي المشكله من وجهه نظري. ولذلك كراهيه الموت لما بتيجي بالمفهوم ده افتكر ان فيها يعني زعزعه لعقيده الايمان. كراهيه الموت بالشكل المبالغ فيه ده انكار للواقع، نوع من أشد أنواع الأوهام. أقولك زي إيه، بيسموه التايتانيك سيندروم. التايتانيك سيندروم ده لما سفينة التايتانيك اللي تحدت، أو بلاش هي السفينة غلبانة، اللي أصحابها وصانعوها تحدوا رب العالمين إنه استغفر الله إنه الإله يعني ربنا سبحانه وتعالى لو أراد إنه يغرقها مش هيغرقها، فأغرقها. خلي بالك ربك مش بيعمل كده كل مرة، هي بتبقى مرة كده إيه، مرة واحدة كده في التاريخ، مرتين في تاريخ يعني مثلا جيل أو الجيلين تبقى موجودة كده بس مرة. وين في أوقات بيعدي، بيعديها لهم ربنا، يمهل ولا يهمل، استدراج ما يعني، مش لازم كل مرة، بس في مرة بتبقى كبيرة كده ومتذكرة في التاريخ كده، مكتوبة راسخة. بس إيه هو التايتانيك سيندروم ده؟ إيه ظاهرة التايتانيك دي؟ إنه في ناس كانت منكرة للموت لأنه كان واضح إنه هيموت، يعني واحد المضحك المبكي بس كان واضح، لدرجة ان هم فضلوا يعزفوا الآلات بتاعتهم وكده. في ناس فسروها انه يعني وداع وكده وبتاع، وفي ناس فسروا الظاهرة دي قالك تايتانيك سيندروم انه حاجة كبيرة قوي بتحصل وانت بتتعامل انها مش موجودة، بتتجاهلها. اللي بيأنف ويغير الموضوع بسرعة من ذكر الموت عنده تايتانيك سيندروم، عاصفة كأن عاصفة كبيرة قوي شغالة وهو قاعد بيقول مفيش حاجة في إيه، كأن المركب بتغرق وهو قاعد بيقول مفيش أي حاجة، قاعد بيعزف. الإنسان اللي بيعيش في الدنيا ما بيذكرش الموت أبدا عامل بالظبط زي اللي قاعد بيعزف والسفينة بتغرق، مش راضي يقبل الواقع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إيه بقى؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي عايش موقن أكمل اليقين بهذه الحقيقة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني يأتيك الموت عند المفسرين، قل لهم بقى كده إن الموت الذي تفرون منه، دي علامة أخرى لمرض كراهية الموت، الفرار من الموت، الفرار من المجلس اللي فيه ذكر الموت، مش قادر أصلا أتعامل. علماء النفس يقولك فوبيا، فوبيا احنا عملناها بقى ايه، فبيانا زبطناها احنا بالمصري، مفابين والآن قوي وعنده فوبيا من الموت، ده دليل او علامة من علامات مرض كراهية الموت. هو مش كره، هو خايف منه عشان عمله مش مظبوط، هو خايف منه عشان اعماله مش مظبوطة. يعني البني ادم دايما بيبقى خايف من كلمة موت، يعني اللي هو انا هموت، انا خلاص انا كده هتحاسب. وده شيء طبيعي، كلنا بنكره الموت بس بنسب، بس كراهية الموت لدرجة ان هي تبقى مرض ده ليه عدة أسباب. إن البني آدم نفسه حاسس إن هو ما عملش حاجة لآخرته، أنا ما عملتش حاجة إن أنا يعني أستنى الموت أو أحب الموت، لا أنا كل حياتي كلها يعني سيئات، كل حياتي كلها مشاكل، فأنا خايف أموت. أكتر المشاكل اللي بتبعدنا عنه أو بتخلينا نأنف إذا ذكر الموت الخوف، والخوف ده جزء طبيعي جدا في الإنسان وفي أي كائن بيولوجي، كائن ربنا سبحانه. عشان كده احنا قلنا بنشارك البهائم في صفات، حتى البهائم بتخاف من الموت، بيجي لها ده طبيعي. لا شك انه الموت شيء مجهول، ما بعد الموت بالنسبه حتى الموت، يعني ما حدش ذاق الموت، كل نفس ذائقه الموت. طب ما احنا بندوقه مره واحده بس، حتى في سوره الدخان لا يذوقون فيها الجنه، لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم، الله يجعلنا منه. فاحنا يعني في الجنه دقوها بس مره، اهل الجنه دقوها في الدنيا مره، طب واحنا في الدنيا ما دقناهاش ابدا قبل كده، فاحنا الموت نفسه طعمه مجهول، ما دقناهوش، تجربته مجهولة. ما بعد الموت الحمد لله ما بيبقاش مجهول قوي بقى اللي بيقرأ القرآن الكريم وبيتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبياخد العلم من علماء الربانيين، لكن حتى وانت متعلمه قوي انت برضو مؤمن بغيب، فبرضو مجهول نوعا ما، بس ممكن نقلل كونه مجهول بطلب العلم وبالصدق وبالإكثار من ذكر الموت. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات، فبيعالجنا. واحيانا يقول لك عالج المرض بالمرض نفسه، بتوع الهوميوباثي والحاجات دي يقول لك لايك وذ لايك وكده، ده سكه كونيه في العلاج. هو المرض ايه؟ عدم ذكر الموت، يأنف اذا ذكر الموت، كراهيه الموت، اذكر الموت، واجه الفوبيا بتاعتك. حتى في امراض النفس لما كنا بنقول علماء النفس والفوبياز والكلام ده اللي هو الخوف الشديد، في ناس عندها خوف شديد مثلا من العنكبوت غصب عنهم جسمهم بيبتدي، العلاج بيبقى اسمه behavior therapy، جزء منه بيبقى انك لازم تواجه عنكبوت او لازم تواجه اسانسير او لازم تركب يعني لازم. احساس بيجي لي كل شخصيه مركب طياره، ببقى حاسس ان انا خلاص يعني انا قبل مركب طياره لازم اعمل وصيتي ومش عارف اعمل ايه وحاجتين ثلاثه كده. الطريقه اللي بتهديني واللي بتفكرني كويس قوي قوي بحط الموضوع ده في حجمه، ان لما بتفهم الموضوع بالطريقه الدينيه وحسب اسلامنا وحتى حسب معظم الاديان السماويه، تعرف ان الحياه دي عباره عن vessel او زي ما بيقولوا او يعني بوابه، مجرد نقطه في حياة حقيقية طويلة جدا جدا. فبقى لما بحط الموضوع ده في حجمه الحقيقي ما بتضايقش ولا بخاف خالص. واحد من عائلتنا توفى، فروحنا الدفن وكده، وانا دخلت المقابر والله حسيت ان مش عارف ليه حسيت احساس المطار، هنوصل واحد المطار. الواحد لو هيركب طيارة بياخد بيتأكد معاه باسبور ومعاه تذكرة ومعاه طيب رايحين برضه الرحلة، يبقى شوية بس شوية استعداد. يعني نبتدي نفهم الكلام عن الموت بفهم جديد. ذكر الموت لما يذكر ممكن نبتدي نفهمه ان هو كلام عن الحياة بطريقة صح. الحياة نفسها الكلام عنها من غير ذكر الموت خالص هو مش فقط تجاهل للموت، ودي مصيبة، ده هو عدم فهم الحياة نفسها، فدي مشكلة. اللي فاهم الحياة صح لازم يكون بيذكر الموت ولازم يكون لما الموت يذكر قدامه ما يأنفش. ممكن يبقى عنده الخوف الطبيعي، الخوف بتاع التقصير، وهنيجي في الكلام إن شاء الله للجزئية دي. ممكن يبقى عنده قلق بالذات لو مقصر. الخوف من الموت مهم جدا، لأنه هيبان في الكلام دلوقتي بينشئ التوبة جوه القلب. كل ده تمام، بس ما يبقاش فوبيا زي ما قلنا بلغة علماء النفس. ما يبقاش الموضوع الخوف الشديد قوي قوي قوي اللي بيخلي الإنسان يقفل الباب ده تماما، لأننا لو أغلقنا الباب ده تماما مش هنعرف نعيش الحياة صح، ومش هنبقى بنذكر ربنا سبحانه وتعالى، فمش هتطمئن قلوبنا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولو قلوبنا ما اطمنتش، النفس الأمارة بالسوء هتفضل في القيادة، ولو فضلت النفس الأمارة بالسوء بتقود الإنسان هيفضل الواقع بتاعنا كده. قال لنا المرض إيه صلى الله عليه وسلم؟ حب الدنيا تكلمنا فيه، وكراهية الموت، عشان كده بنتكلم فيه. اعتقاد الشخصي إن إحنا عندنا مشكلة أكبر في بعض الناس في الخطاب الديني بتاعنا، إن دايما الخوف من الموت والخوف من الموت والخوف من الموت، مع إن ما بيحلوش الموت. يعني ودي مسؤولية كبيرة جدا على يعني أساتذتنا الأفاضل الدعاء، إن زي ما أنا بحلي حاجات كتيرة جدا برضو الموت حلو. أصل في حاجة اسمها الضغط النفسي بتاع المجتمع. المجتمع على بعضه كده من غير الاستثناءات أغلبه ماشي في أنهي اتجاه، بيضغط في أنهي اتجاه؟ اتجاه أنه العلم دي حاجة شريفة، العلم الشرعي وعلم التزكية، فتلاقي الناس نفسهم فيه، حتى لما استغفر الله بيتباهوا بيه. واتجاه آخر أنه الدنيا، التباهي بقى بالمنظرة وبالفلوس وبالحاجات دي. في مرحلة في تاريخ المسلمين كان بيبقى الغالب، لا يمكن الكل، بس صفة طاغية تسود في المجتمع، أنه متعاملين مع الموت كويس، متأقلمين معاه، فعايشين حياة عاملة حساب الأخرة بوضوح. كتير من اللي دخلوا الإسلام عبر التاريخ بيحكوا في كتبهم إن هم دخلوا الإسلام عشان وجدوا عند المسلمين طريقة سوية صحية للتعامل مع الموت، ما كانوش لقينها في حتة تانية. كان هم كناس بيدوروا أنا عايز أبقى متأقلم مع الموت، عايز، مش لاقي، فبدل ما يلاقي نظريات لقاه عملي متطبق جوه إنسان مطمئن. ما هي دي النفس المطمئنة، ما هو مطمئنة يعني مش قلقان القلق ده اللي عم نتكلم عليه. عشان كده ربنا لما تكلم عن الموت في عدة مواضع في القرآن الكريم، في الموضع اللي قلناه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، ما هو الموت راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، اللهم اجعلنا منه. النقطة التانية برضو اللي بنقوله الدعاء دايما، يعني الكلام عن الموت ممكن يصل إلى مرحلة إنه يبقى الكلام عن ما هو راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. دي نظرة للموت مختلفة تماما. المؤمن بيرزق هذه النظرة. لا، الدنيا شق، الدنيا شقة متعبة، واختيارات وقرارات، وأعمل إيه أحسن وأعمل إيه أوحش، واروح فين واجي منين واكون ازاي واتصرف ازاي وافكر ازاي وابقى احسن ازاي ايه متعبه يا اخي، متعبه. والميزه الثانيه ان هو مفيش اختراع يعني في مساله الموت، يعني ما انت هتروح هو نفس المكان، هتروح يعني بعد 10 سنين في فرق ايه يعني؟ ما هو احنا اتفقنا ان هم الموضوع بيمشي بسرعه. عشان كده ذاكر الموت اللي بيجاهد نفسه فبيخرج باذن الله ويتخلى عن مرض كراهية الموت من قلبه بيكرم. الله سبحانه وتعالى بيكرم ذاكر الموت، علماء التزكية يقولوا بثلاث حاجات، حتى في أبيات شعر قال لك ذاكره يكرم بالقناعة وبنشاط قلبه للطاعة. دي الحاجة الأولى هي، والتانية ذاكر الموت بيكرم بالقناعة، لأنه بيصبح، قلنا الحديث، من أصبح وهمه الآخرة. كلام، شوف إزاي بيبقى قنوع، جعل الله غناه في قلبه من ضمن الحديث الشريف. لكن اللي أصبح وهمه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. الثاني اللي بيصحى همه الآخرة أتته الدنيا وهي راغمة. من ضمن صفات الإنسان اللي بيصحى أو اللي بيذكر الموت إنه بيصحى وهمه الآخرة، همه الهم الحقيقي، مش قاعد ملهي بحاجة مكبرها قوي قوي قوي قوي. برضه أنا بحب أفضل أقول لك لغة الحاجات، الشغل بتاعك والكاميرات وبتاع، عامل زوم على حتة صغيرة قوي قوي فمركز عليها جدا جدا جدا وعاملها ضخمة، وهي قد كده الدنيا دي كده. الدنيا زائلة يعني مش هناخد منها حاجة، هنطلع منها كده ولا فلوس ولا جاه ولا مال ولا أي حاجة، هنطلع منها عادي يعني فاهمني، زي ما جينا هنطلع منها، مش هناخد أي حاجة معانا. الإنسان يخاف من الموت ويبعد وإن هو ما يفكرش فيه أو كده، يبقى هو أكيد بيعمل حاجات كتير غلط، مش عايز مثلا الغلط ده يصححه، او مش عايز يعرف غلطه تحديدا، عايز يكمل فيه. بس هو لو عمل صالح بالعكس، ده هو عايز الدنيا تطول في حاجه واحده، ان هو يعمل عمل خير عشان يخش بيه الجنه ويزود حسناته جدا. الانسان ادام بعيد عن ربنا لازم يكره حاجه اسمها موت، لكن لو متقرب من ربنا ومراعي ربنا في كل حاجه بيعملها اكيد عمره ما هيكره الموت. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره كراهية الموت، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. دي محتاجة وقفة، لأنه ستنا عائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها هنا وقفت وقفة. يروى في نفس الحديث أنه طب ما احنا كلنا بنكره الموت، بمعنى الخوف اللي قلناه، كلنا عندنا شيء مش يعني متصالحين 100%، يعني مش موت ايه يا موت فينك من زمان اخي الموت جه، لا طب يلا ناكل ونشرب، ها الموت جه، ما حدش بيوصل للدرجة دي. فهنا بقى في نقطة مهمة جدا، لما سألوه علمهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: مش في الحياة عادة، هي في لحظة الموت، لحظة الوفاة، اللحظة دي لما الإنسان خلاص الملائكة هتسحب روحه إلى الآخرة، في اللحظة دي الناس نوعين، ناس عملوا من أجل الآخرة فربنا بيطمنهم في اللحظة دي، بيبقى زي نداء: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك رضية مرضية، بيعيشوا الحال ده. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه هيتقال له كده كما ورد في الحديث الشريف، فساعتها بيحب لقاء الله، فالله بيحب لقاء. أو في لحظة الموت الحساسة، لو الحد ما كانش بيذكر الموت فما كانش بيعمل لما بعد الموت، تيجي اللحظة الحساسة دي فيكره إنه يموت لأنه مش جاهز، فيكره اللقاء بتاع ربنا، فيكره الله لقاءه. ده المعنى بتاعه. من الحاجات اللي دايما بحب افكر نفسي بيها طول الوقت، ان انت انا هموت قريب، يعني ايا كان قريب دي فين، طول ما انا لما ربنا بيرزقني ان الاحساس ده بيبقى عندي وحاضر، بحس ان انا قد ايه، ان انا ببقى اولا انسان اكتر، بحس ان انا قد ايه ان انا قربت من ربنا اكتر، وان انا بشتغل بتركيز اكتر، وكل ما ابعد عن الموضوع ده انت عارف طبعا يعني الحياه، فكل ما ابعد عن كده كل ما توه والله بحس ان انا بتوه في دوامه كبيره ملهاش اي اول من اخر. ذاكره الموت يكرم بالقناعه وبنشاط قلبه للطاعه، اكرام تاني من ربنا سبحانه وتعالى، تلاقيه بقى بيعمل الطاعه بنفس: ان صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. الاحساس بتاع الانسان المتخاذل، لما بيبقى احساس متخاذل كده ان انا عايش في الدنيا بس مش برضي رب الدنيا سبحانه وتعالى، إحساس متعب، اللي هو الصراع اللي قلنا عليه برضو، الشق الملائكي والشق الحيواني أو البهيمي اللي بيبقى في الإنسان عامل صراع، بيذكر الموت ده سبيل للتخلص بإذن الله من هذا الصراع، وبنشاط قلبه للطاعة، وببدار توبة، يعني بتوبة مبكرة، يعني ما بيسوفش التوبة، ما بيأجلش التوبة. ذاكر الموت اولا بيقلل من ذنوب كتيره وبيتوب منها، ولو اخطا في ذنب، وده وارد طبعا، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، ذاكر الموت تواب بيتوب بسرعه توبه مبكره، وببدار توبه ويبتلى ناس المنيه باضداد الثلا، يعني اللي بينسى الموت بيبتلى، الاولاني بيكرم بالقناعه، ناس الموت بيبتلى بانه فقره بين عينيه، بالطمع في الدنيا، بالهم، حتى لما بيجي يعمل طاعة مش بقلب نشيط، فبتبقى صعبة عليه، ما دقش حلاوة الإيمان، ربنا يدوقنا جميعا. النقطة الثالثة برضو إنه بيسوف التوبة، فربنا سبحانه وتعالى يعيننا يا رب على إخراج المهلكات دي كلها من قلوبنا. كل اللي قلناه، كنا لسه من شوية حب الدنيا ودلوقتي قلنا كراهية الموت، من قلوبنا برضو، ويرزقنا التوبة المبكرة وببدار توبة، لأنه التوبة ومحتاجين نتكلم فيها، مدام نقلنا من كراهية الموت بقى عايزين ننقل دلوقتي إلى المنجيات اللي ربنا سبحانه وتعالى بينجي بهم المتقين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله يجعلنا منهم يا رب المتقين. تقوى الصيام اللي بنعمله في شهر رمضان، كل ده وارد للي صادق مع ربنا سبحانه وتعالى، ليصدق مع الله سبحانه وتعالى. كانوا يقولوا كده صدق الإقبال على الله سبحانه وتعالى، مش بس الإقبال، صدق الإقبال بنفس بقى، بثورة على النفس الأمارة بالسوء عشان تمشي بقى عن القيادة، فنرى تغيير حقيقي في النفس وفي الواقع. فلما نيجي نبدأ بالكلام عن المنجيات، هنعمل زي ما الإمام الغزالي رضي الله عنه عمل، أول شيء في المنجيات تكلم عنه هو التوبة. لازم ندخل دلوقتي على التوبة والآيات الكريمة برضو. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. الله يتوب علينا توبة نصوحة يا رب.